الغاية من العبادة شنو؟ الإمام علي سلام الله عليه يقول العبادة تنقسم ثلاث أقسام، وهو إمام العابدين. يقول ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. الإمام الصادق يشرح هذا الكلام، الإمام الصادق يشرح هذا الكلام شو يقول؟ يقول العبادة ثلاثة أقسام. الإمام قوم عبدوا الله خوفا من ناره فتلك عبادة العبيد. وهاي ما بيها شيء، هاي عبادة صحيحة. يعني أني أعمل الواجبات حتى لا يذبني بالنار، شيء منطقي، لأن الله قايل اللي يترك الواجبات أنا أحاسبه، فأنا أعمل الواجبات حتى ما يحاسبني. أترك الحرام لأن أدري هذا الحرام ينقلب في عالم البرزخ وفي عالم القيامة إلى حقائق موحشة مؤذية، فليش أنا أجيبها الروحي؟ افترضوا مثلا إنسان يأخذ غيبة، الغيبة في الدنيا صورتها شنو؟ إنسان يتكلم على واحد بعيبه بظهر غيبه، هاي صورة الغيبة وين في الدنيا. أروح للبرزخ ألقالي عقرب، هاي شنو؟ يقولوا لي ذيك الحقيقة حولناها إليك شنو هنا؟ إلى عقرب. هذه بضاعتنا ردت إلينا، مالاتكم رديناها لكم، ما جايبين شيء إحنا، هن حشاياتكم سوينا لكم إياهن حقائق ثانية. يطب هذا للقبر يلقى شهوته المحرمة صايرة نار، يقول ما شنو نقول أعمالك؟ لا لا أعمالي. يقول لا أعمالك أنا خاف، لازم خاف لأن أنا مذنب. هاي عبادة الخوف، وهي عبادة جيدة، عبادة جيدة، هاي عبادة. أنا من يعني يصير يعني يجيني ذنب معين أقول هذا، هاي اللذة مال أربع دقائق تتحول إلى عذاب أربع سنين على اليمن، إذا خليها تركها وفض الموضوع. باوع، هاي عبادة الخوف وهي عبادة صحيحة. وقوم عبدوا الله طمعا فتلك عبادة التجار. وهم ما بيها شيء، الله كريم وأنا خطار عدة، ما بيها شيء. الآن أنا أدري إذا صليت لصلاة الليل يقضي لي الحاجة الدنيوية المعينة، أصلي صلاة الليل صلاة مقبولة ما بها شيء، طلبا لي ثوابه. أدري إذا قرأت قرآن، القرآن يوم القيامة يصير نور يسعى بين يدي، أقرأ قرآن ما بها شيء، شوف ما بها شيء، لأن أنا أريد ثواب. أحضر مجلس الحسين حتى الله يعني مثلا يغفر لي ذنوبي ويعطيني حسنات، انا اجي للمجلس حتى احصل حسنات، ما بيها شيء. شوف، فتلك عباده التجار، اعطيك واعطيني، اعطيك صلاه الليل اعطيني جنه وبيها نهر ولبن وتفاح وكذا، اعطيك قراءه قران اعطيني كذا، ابيع وتشتري وهيك، ما بيها شيء. بعدين الامام شو يقول؟ يقول وان قوما عبدوا الله حبا له فتلك عبادة الأحرار وهي أفضل العبادة. شلون؟ بس ركزوا يعني الآن، أنا شوفوا بس ركزوا يعني الآن، أنا قاعد بمكان وإجتني معصية، ذنب، الذنب بلذة، لذة هسه أي نوع من أنواع اللذة، المهم أتلذت. مرة أقول لا خاف أسوي هذا الذنب ويذبوني بالنار، هاي عبادة شنو؟ أنتم وياي؟ هاي عبادة شنو؟ الخوف. مرة شو أقول؟ أقول لا عيب، شا هو اللي يحب ما يغث، أنا ما أسوي شيء يحزن حبيبي، أنا ما راح ارتكب هاي المعصية مو لأن وراها ذنب، لا بس يزعل، واللي يحب ما يزعل، لأن هو ما يحب واحد ياخذ غيبه، فاني لان ما يحب اسوي هاي الشغله اعوفها لان هو ما يحبها. اذا انا تركتها ليش؟ لان هو ما يحبها. من اجي اريد اصلي، ما اصلي لان واجبه، هي واجبه واذا ما صليها تتحاسب. لا لا لا تجيب هيك لغه. قل له انت تحب واحد يصلي لك، فانا راح اصلي لك لين تحب. ما ادريت وياي، انتم وياي جاي تضوقوها بقلوبكم لو سوالف. هي اي سوالف اذا ما تنضاق ما بيها فايده، كون تعيشها بقلبك. من هنا امشي بالشارع وتلاقيني فد مراه متبرجه وحاطه ما ادري شنو وكذا وهيك، اقول انا كون ادنك. بس ليش ادنك؟ مرة أدنق لين خاف يشوفني فلان ويقول عارف شلون هذا مسوي روحه متدين، صارت رياء. دنق ما دنق صارت رياء، يقول هذول غير هم جماعة المجلس وشون يباون على البنات وكذا، خربت. مرة أقول طبعا لا، أنا أريد أظهر صورة المؤمن الصالح مو قدام الناس، أنا أريد أصير مؤمن ما يخالف هاي هم زينة. مرة أقول لا، أنا إذا أنظر لهاي المرأة حش الله عيني بالنار يوم القيامة، سعليها من حشيت نارها سهي قابل شنو مثلا، إذا خلابه وعليه وفضه. هاي اثنين. ومرة ذني كل إلا أنا ما باوع عليها لأن هو يريد ما باوع عليها، لأن أغثه وأنا ما أرد أغثه، لأن أدري هذا الفعل هو ما يحبه، فلا سوي شيء ما يحبه وسوي شيء يحبه. الشغلة اللي هو يحبها أروح أسويها لأن هو يحبها، مو لأن وراها حسنات. أقول له بعد ظلت بكيفك، أنا من سويتها ما كنت تتصور أن تطيني ما تطيني، هاي ظلت وراك هذا شيء بكيفك، أنا سويتها لأن أنت تحبها. أنت قلت لي صلي على محمد وآل محمد، اللهم صل على، أنا سويت سويت الصلاة مو لأن حتى حصل ثواب، لا لأن أنت قلت لي. هسه بكيفك تريد تطيني ثواب ما تريد تطيني ثواب، هذا شيء يمك، هذا بعد أنا مالي دخل. ما أدريت وياي. عيشوا بالحب. الإمام علي في المناجات الشعبانية يقول، يقول له إلهي لئن أدخلتني النار، إذا ذبيتني بالنار لأعلمت أهلها بأني أحبك. ترى حتى بالنار أقلهم شنو أحبه، ذبني بالنار ذبني بالجنة هذا بكيفك أنت، بس أنا بالنتيجة أحبك. تعالوا لله بهالطريقة اللي إجوها أهل البيت سلام الله عليهم. من تجين المعصية قول يا أبا عيب، عيب من الله شي يقول شا غير هو ما يحب المعصية. من أنا أقلب بالماسنجر بالإنستغرام فيسبوك بالمكان آخر وتنعرض عليه معصية، أدير وجهي قلها ليش أدير؟ قل يا بعيب من عنده غير ما يرضى، كان نروح نغث احنا. الخاص عدك عام عده. موسى دولي الشباب يقولون مثلا أنا حكيت ويا على الخاص، هو أكو خاص؟ سؤال صدق سؤال، أكو خاص لو ما أكو خاص؟ كله عند الله شنو؟ تنظم سالفة؟ ترى ماكو شيء مضموم، ماكو شيء. يقول واحد من الشباب يسولف سالفة، يقول فدعتني إحداهن وحدة من النساء لعمل محرم. قلت له إيه ماكو شلون؟ بس عندي شرط. قالت شنو؟ قلت لها كون فقط أنا وإنتي شخص طرف ثالث ماكو. قالت إيه خو أكيد. قلت لها هاي قبلت. قالت إيه توكل سولف. قلت لها الله يقرأ شلون إذا خليه ما يشوف حتى سولف. قالت ماكو شيء شنو؟ الله يقرأ ثلاثة احنا مو اثنين. هيك هيك ماكو شيء اسمه اثنين، انا ماكو شيء الله شنو؟ ماكو اثنين الا وهو شنو؟ ثالثهم يقرأ وياهم. فالكلام شوفه يرضى بهالحكي هذا؟ شوف صاحب الزمان يرضى بهالحكي؟ هيك عيشها، عيشها بحب، لا تعيشها بحيلة. اللي يعيش بالحيلة يموت بالفقر، اللي يحتال ترى الله ما يتقشمر، ما ينظم شيء على الله. انظمها على الناس بس على الله شنو؟ ما تنظم يا عمي، خل عينك بعين الله وحبه من قلب، حتى الله هو يتبناك هو يربيك. شوف الحب. الواحد يجي لله بالحب. إذا إجى لله بالحب الله عز وجل فتح له آفاق السماء والأرض. اتعامل مع الله بهاي اللغة. زين تخاف من العذاب وزين تطلب الثواب، ولكن الأحسن من هذا وذاك أن شنو؟ أن تعمل العمل لأن الله يحبه، وأن تترك المعصية لأن الله يكرهها ويبغضها. إذا بلغ، إذا هي بالترويض شوية شوية شوية شوية شوية شوية، النفس تأخذ نظامها، نأخذ السيستم مالتها وتمشي على هالدرب. وإذا العبد صار محب بعد لا تقول لي شنو عطاء شنو، ما يعني لا يحتمله عقل. ولذلك الحسين سلام الله عليه يوم اللي إجى الكربلاء محب لله، الله بقاه خلده سيخلد إلى ماكو حد أصلا. ليش؟ لأنه كان كله لله، كل الحسين كان لله.